بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، نود أن نقف فترة في ميدان بدر لنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صحابته ضارعا إلى الله متوجها إليه، ونرى صحابته رضوان الله عليهم وهم يطيعون أمره ويحرصون عليه أشد من حرصهم على أنفسهم، لا تكاد الكلمة تخرج من فمه الصادق الطهور حتى ترى نفاذها في أعمالهم وسلوكهم. فهذا عمير بن الحمام أخو بني سلمة يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقبل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير: وفي يده تمرات يأكلهن بخم بخم، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ ثم قذف التمرات وأخذ سيفه فقاتل حتى قتل. وهذا عوف بن الحارث وهو ابن عفراء، قال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده، أي ما يرضيه غاية الرضا؟ قال صلى الله عليه وسلم: غمسه يده في العدو حاسرا. فنزع عوف درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. الله أكبر. يسأل عوف في الميدان عما يرضي ربه، وعندما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرضي الله غاية الرضا يتخفف من درعه ويعزم عزمته ويأخذ سيفه ويمضي لمجابهة العدو ويقاتل القوم حتى يقتل، لا يتوانى لحظة واحدة فيما يحب الله ورسوله ويرضى. تعال معي نجوب أرض المعركة لنرى موقفا آخر نرى فيه الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نرى الحرص على رفعة هذا الدين وافتدائه بكل مرتخص وغال. هذا سعد بن معاذ يقول: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه، ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. ثم بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش فكان فيه. أخي المستمع، هل يمكنك أن تتأمل هذا الموقف وأن ترى الدافع عند سعد بن معاذ وهو يحرص على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحرص حبا لله ورسوله وشكرا لنعمة الله على هذا الدين الذي ينشدونه لأنفسهم في ميدان الجهاد تضحية وشهادة، ولمن وراءهم في المحافظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المخاطر؟ وعندما تتأمل الكلمات التي نطق بها سعد تدرك مدى ما فعلته تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه النفوس، وما حققه الإيمان من إدراك وحياة. جزاك الله خيرا يا سعد، أنت وإخوانك من الصحابة المطهرين، لا تخف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه في العريش الذي أشرت به يتضرع إلى الله إخلاصا في العبودية له، مع أنه وعد بالنصر وفي الميدان لا ترى أحدا أقرب إلى العدو منه. عن علي رضي الله عنه قال: إنا كنا إذا حمي البأس واشتد واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوز برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس بأسا. رواه أحمد والنسائي. أخي المستمع، لا يفوتنك هذا المشهد وأنت تجوب أرض المعركة لتشاهد أروع ما عرف التاريخ من حب وتضحية وفداء. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي صفوف أصحابه يوم بدر، وسواد بن غزية حليف بني عدي بن النجار متقدم في الصف ليس مستويا معه، والرسول صلى الله عليه وسلم يمر فيراه على هذا الحال فيطعن في بطنه بالسهم ويقول: استوي يا سواد. فيدبر سواد لنفسه أمرا عجبا، يقول: يا رسول الله، أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدني منك، أي اقتص لي من نفسك. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد. ها هو ذا سواد ينفذ ما دبر في نفسه، ها هو ذا يعتنق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل بطنه. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا يا سواد؟ فيقول: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. الله أكبر. أرأيت أخي المستمع كيف كان حب من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون التعبير عن الحب في مواطن البأس والشدة، حيث تبذل النفوس وتقدم الأرواح راضية مطمئنة. أي شيء سيطر عليها فأخضعها للحق وطوعها للصدق؟ إنه القرآن وخلق من تخلق بالقرآن. إنهم يعلنون الرضا عن ربهم والرضا عن نبيهم، والسيوف مسلطة عليهم. وكم منهم من غدر به أعداء الله وهو يعلن فوزه ورضاه: فزت ورب الكعبة، اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. أي شيء سيطر على هذه النفوس فجعلها تخرج من حظ نفسها إلى مرضاة ربها، وتجعل هواها تبعا لما جاء به الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: ما أعجب الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وما أعظم اليقين حين يسيطر على النفوس. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. اللهم ارزقنا صادق الإخلاص لك وحسن التوجه إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.